عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل الناس يسمعون؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بالإخوة والأحبة في هذا اللقاء الطيب الذي أرجو الله تبارك وتعالى وأضرى إليه أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. موضوع المحاضرة أو اللقاء موضوع مهم جدا، وهو مكانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لهم والله لمكانة ومن منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند المؤمنين الصادقين. والقرآن مليء بمخاطباتهم والإشادة بهم وبخصفاتهم الجميلة، فيصفهم بالمتقين ويصفهم بالمحسنين وبالصابرين والصادقين والقانتين، كل ذلك في القرآن. والسنة مليئة ببيان هذه المنزلة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقد دون الأحاديث النبوية التي تتعلق بفضائلهم ومزاياهم، دونت في الكتب الصحاح والمسانيد والمجامع، وفي كتب خاصة بفضائل الصحابة رضوان الله عليهم. ومن حقهم علينا أن ندرس ما يتعلق بهم من القرآن دراسة خاصة، وما يتعلق بهم من السنة كذلك، وأن نفديهم بأموالنا وأنفسنا، وأن ندب عن أعراضهم هجمات الضالين من المستشرقين والروافض والباطنية وغيرهم من فرق الضلال. يجب أن ندب عنهم أكثر ما تدب عن آبائنا وأبنائنا وأنفسنا رضوان الله عليهم. وقد دونت في هذه الأوراق آيات تتعلق بهم وأحاديث، ولا أدري أقرأها، وبعض الإخوان يقول تكلم بما تيسر لأن القراءة تطول على الناس ولا أدري أيها الأفضل والأنفع. أما أنا فأرى القراءة أفضل وأنفع. وأما الشباب الذين تعودوا على الخطابات والمحاضرات بدون كتابة فيحبون أن أتكلم هكذا، والله أعلم. الإنسان أوضع الخطأ، أسأل أن يجلبني وإياكم الزلل. وعلى كل حال أستهل بذكر فضائلهم ببعض الآيات القرآنية، وأقف على ذلك ببعض الأحاديث مما يخطر على بالي، وأحيلكم على المصادر التي ذكرتها في هذه المقدمة من الصحاح والمسانيد والجوامع وغيرها، الكتب الخاصة التي ألفت في بيان فضائلهم. يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. رضوان الله عليهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ولهذا جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، خاضوا غمار الجهاد في معارك معروفة. لماذا؟ لعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فهم في مواجهة أعداء الله أشداء، لأن هؤلاء أعداء الله، فما نتساهل معهم. نعم ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن إذا جد الجد فنسل عليهم السيوف ليخضعوا لكلمة الله وليخضعوا لدين الله وليتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الشدة محمودة، الشدة ليست محمودة في كل حال، ولكنها في أحيان تتعين ولا بد منها في مواقف الجهاد والذب عن دين الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. رحماء بينهم، فيما بينهم يتراحمون، متآخين، متحابين. هذه الأخوة التي هي مضرب المثل وأروعها، التي حصلت لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحدهم إذا قتل في المعركة جرح جراحة الموت، وإلى جنبه إخوانه صرعى مثله، يأتيه يطلب الماء فيأتيه فينتفت، فإذا حوله إخوانه فيحيل الماء إلى أخيه والثاني إلى الثالث والرابع إلى الخامس، وهكذا حتى الذي دار عليه الماء بالماء لا يصل إلى الأول إلا وقد انتهى، ويعود إلى الثاني إلا وقد انتهى، وهكذا. وكما وصفهم الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان بينهم محبة وبينهم مودة، وأرجو أن نحيي هذه الروح الطيبة فيما بين الشباب المسلم الصادق، وأن يتآخوا بينهم، وأن يجعلوا هذه المحبة محور حياتهم، لأنه أمر عظيم، والله يحبه ويجازي عليه أعظم الجزاء. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. وجبت محبة الله لهؤلاء، والمتحابين في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وكان السلف إذا سئل أن أرجى أعماله يقول: المحبة في الله هي أرجى الأعمال. فاهتموا بهذا الأمر العظيم، لأن هذا الآن يكاد يكون مفقودا فيما بين الشباب إلا من رحم الله، فأرجو أن يحيي هذه الروح في واقعنا وفيما بيننا. تراهم ركعا سجدا عباد في الليل والنهار رضوان عليهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مخلصين لله لا رياء ولا سمعة، وإنما يبتغون الفضل من الله وهو الجزاء ورضاه سبحانه وتعالى الذي هو أعظم من الجزاء بالجنة. فعبادتهم هذه وأخوتهم وإلى آخره يبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى، يبتغون فضل الله ورضاه، سيماهم في وجوههم يعني آثار هذه العبادة وهذه الأخلاق وهذا الإخلاص، سيماهم بارزة ظاهرة بارزة في وجوههم، ترى فيه علامات الخير، يعني سمت جيد وهدي جيد ودل جيد، حتى إنهم لما فتحوا الشام كان النصارى ينظرون إليهم فيقول والله هؤلاء أفضل من الحواريين بكمال أخلاقهم ومروءتهم وشرفهم ورحمتهم وبرهم، فانبهر بهم أتباع عيسى، انبهروا بهم قالوا هؤلاء أفضل من الحواريين، الحواري هم يعبدون الحواريين ويقدسونهم، لكنهم رأوا في أصحاب محمد من الأوصاف الجميلة ما جعلهم يفضلونهم على الحواريين، ولهذا دخل معظمهم في الإسلام، جذبوهم بهذه الأخلاق. نعم فتحوا بالشام، الشام وغيرها بالسيوف، ولكن إقبال الناس الأب فتحها بالسيوف، لكن القلوب أقبلت عليهم بسبب هذه الأخلاق الكريمة الشريفة رضوان الله عليهم. والله تبارك وتعالى يسجل هذا الفضل وهذا الخير لأصحاب محمد ليكون لنا قدوة وأسوة، فلنجعل لهم قدوة وأسوة في كل ما يمدحهم الله عليه ويثني بهم عليهم. وأقول كل وصف جميل في القرآن وخطاب جميل فإنما أصله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان، إنما يدخل بالتبع. وأما المقصود الأول فهم رضوان الله عليهم، فلهم منزل عند الله تبارك وتعالى، حتى إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، يعني هذا في مجال إنفاق، وينفق مد من الشعير أو من الحنطة وأنت تنفق جبل من الذهب ما تلحقه، لإخلاصه وتفانيه في نصرة هذا الدين وإخلاصه لله رب العالمين ونصرته لرسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الظروف الحالكة رضوان الله عليهم، ولا سيما السابقون منهم رضوان الله عليهم، ولمن تبعهم وللأنصار نصيب وافر من ذلك. فنعرف مكانتهم ونحاول أن نتأسى بهم ليشملنا رحمة الله ورضوانه الذي تناولهم قبلنا. ذلك مثلا في التوراة، هذه الصفات التي وصف الله بها محمدا وأصحابه موجودة في التوراة، أوحاها الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام تنويها بذكرهم لمنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. وكثير ممن دخل في الإسلام عرف هذا، عرف هذه الصفات لمحمد ولأصحابه رضوان الله عليهم، فدفعه ذلك إلى الإسلام. والعناد يوجد في كل طائفة وفي كل ملة وفي كل نحلة، والقلوب التي تريد الحق موجودة في كل الطائف، فمن يريد الحق إذا لمسه أخذ به وتقبله، ومن أراد الله به شرا يرفض هذا الحق ويستنكر. قال الله في اليهود في حق محمد صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، لماذا؟ لأن صفات محمد عليه الصلاة والسلام وصفات أصحابه موجودة في التوراة في مئات النصوص، كما يذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن درس حتى البقية الباقية بعد التحريف يجد كثيرا من الآثار والنصوص التي تنوه بمحمد وأصحابه. ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني الزرع تطلع يعني عود واحد وبعدين تطلع فروع وكذا وكذا فيشتد ويقوى. فهكذا بدأ محمد بهذه الدعوة ثم آمن وكتابها من وفقه الله من العرب وغيرهم إلى الدخول في الإسلام، حتى اشتد عليه الصلاة والسلام وقوي هذا الزرع ونصره الله على أعدائه. وهذا التكاتف وهذه القوة وهذا التماسك يغيظ الكفار ليغيظ بهم الكفار. هذا لا شك أن هذا يغيظ أعداء الله. وممن يغيظه هذا الوصف وما سجله التاريخ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما دور القرآن والسنة يغيظ طائفة الروافض. ولهذا قال إمام مالك رحمه الله: إن من يبغض أبا بكر وعمر يبغض الصحابة لا نصيب له بالفيء، لأن الله قال: ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ منهم إلا كافر، والعياذ بالله. ولهذا ترى كثيرا من العلماء يكفرون من يسب أبا بكر وعمر فلا يكفره، فكيف وقد تجاوزوا حدود السب والشتم إلى التكفير إلى الطعن والتشويه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم وأن يعلي كلمة الحق على أولياء هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ويقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واصفا لهم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، يعني هو اختاركم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله حق جهاده، وفتح الله بهم الدنيا وملأ الدنيا عدلا وأخلاقا ورحمة، كما يشهد له بذلك كتب التاريخ. حتى إن الأعداء الذين يمتلكون شيئا من الإنصاف ليعترفون بهذا الفضل وهذا العدل وهذه الحكمة وهذه الرحمة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حق جهاده هو اجتباكم، هذا الشاهد، الله اصطفاكم واختاركم وأشاد بكم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. اجتباكم وما جعلكم في الدين من حرج، أنتم مختارون وملتكم مختارة ومتميزة على سائر الملل، فيها الرحمة وفيها السماحة، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: بعثوا بالحنيفية السمحة. هذا قال: وما جعلكم في الدين من حرج. وأكد هذه الآية بآيات أخرى وأكدتها النصوص النبوية وأكد فيها تطبيقات الرسول وتطبيقات الصحابة رضوان الله عليهم. ما جعلكم في الدين من حرج ملة أبيكم، يعني إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. والرسول هذه الأمة أمروا باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن ملته كانت التوحيد والإيمان بالجزاء والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، والأساسيات هذه مشتركة بين جميع الرسالات. والرسالة التي جاءت بعد إبراهيم كلها في ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فمن جاء من الأنبياء بعد إبراهيم إنما يعتنق ملته ويحذو حذوه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وحث الله رسوله على اتباع ملة إبراهيم، وحث هذه الأمة على اتباع ملة إبراهيم. لهذا يقول أنتم لكم منزلة، فأنا اخترتكم وشرعت لكم أكمل الشرائع، ونوهت بكم في السابق فيما سبق في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. ودعوة إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة إبراهيم ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعث الله محمدا في هذه الأمة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، فإبراهيم دعا هذه الدعوة التي سجلت وقرأتها عليكم، وعيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة والإنجيل مليئة بالنصوص التي تبشر بمحمد وتذكر مزاياه وخصائصه وتذكر مزايا وخصائص أصحابه رضوان الله عليهم. وسماكم المسلمين من قبل، يعني في هذه الكتب هذه التسمية من أول، ما هو بعد بعثة محمد، من أول مسجلة ومدونة في الكتب السابقة. بعضهم يقول هو سماكم المسلمين، يقول إبراهيم، ويرجح ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين يرجح أن التسمية هذه إنما هي من الله، وذكرها الله تبارك وتعالى في كتبه السابقة تنويها بمنزلة هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء الناس. يعني هذه المزايا الاجتباء واختيار أفضل ملل لكم وتنويه ربكم بكم، كل هذا لتكونوا شهداء الناس يوم القيامة. الأمم كلها تسلم بعدالتكم يوم القيامة، يشهدون لهذه الأمة بأنها أمة عدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، الرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها، وهم يشهدون لنوح وإبراهيم وصالح وهود وموسى وغيرهم من رسل الله الكثر، يشهدون لهم بأنهم قد بلغوا الرسالات إلى أممهم. يعني نوح عليه الصلاة والسلام يسأل هل بلغت، فيقول نعم بلغت، فيسأل قومه فيقول ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهد له أمة محمد بأنه بلغ، وهم عدول عند الأمم ويقبلون هذه الشهادة، والله يقبلها سبحانه وتعالى. فتقوم شهادتهم شهادة ماذي على خصوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يقيم الحجج على من خالف الأنبياء في الدنيا والآخرة بالأدلة والبراهين والمعجزات، وفي الآخرة بشهادة هذه الأمة، فما يبقى لهم حجة على الله تبارك وتعالى. شاهد إن هذه الآية قريبة من آية التي تلوها عليكم سابقا، يعني محمد الرسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، ذلك مثل في التوراة، فصفاتهم موجودة في التوراة كما في آية الفتح هذه، وكما في آية آخر الحج هذه الآية واجتباكم وسماكم المسلمين. فهذا من فضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقف على آية يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يا أيها الذين آمنوا افعلوا أقيموا الصلاة يا أيها الذين آمنوا يا كذا، إلا والخطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شاركهم في هذه الصفات أو تابعهم فيها فله نصيب منها، لكن نصيب الأسد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله الذين آمنوا، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. هذه والله صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوعد لهم، فهم يأمرون بالمعروف وعلى رأس المعروف الدعوة إلى التوحيد، وينهون عن المنكر وعلى رأس المنكرات الشرك بالله والكفر به، وقد دعوا إلى توحيد الله وحملوا سيوفهم لتبليغه، وقاوموا الكفار بسيوفهم المدافعين عن الشرك، قاومها الصحابة رضي الله عليهم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ما أحد أقام الصلاة مثلهم، ويؤتون الزكاة كذلك. والوعد الذي ذكره الله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. هذا الوعد لهم في الدرجة الأولى، ولا تكاد تجد كما ذكرت لكم وصفا جميلا أو وعدا جزيلا إلا والمقصود به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى، والناس تبع لهم. شوف الرضوان، رضوان الله أكبر، قال في الآية هذه، قال رضوان من الله أكبر، يعني الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة ويقول، يناديهم يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل تريد شيئا أزيدكم، قل ماذا نريد وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول بلى أعطيكم شيء أفضل من هذا، قالوا ما هو، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. فرضوان الله عز وجل أكبر من الجنة، جنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، بارك الله فيكم، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن في نعيم وصفه الله تبارك وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد ذكر الله لنا كثيرا من تفاصيل هذا النعيم، ومنها ما ذكر في هذا الحديث جنتان من ذهب ومن فضة، ومنها ما ذكره الله تبارك وتعالى أنهار من نبل من لبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ومنها ذكر الحور العين، بارك الله فيكم. ووصفهم الله كثيرا وبين حسنهن وجمالهن ترغيبا فيهن، بارك الله فيكم. هذا كل هذا النعيم يتضاءل أمام رضوان الله تبارك وتعالى، وهو أفضل من الجنة، ويتضاءل أمام رؤية الله ما شيء أحب إليهم من أن يروا ربهم، وبإيمانهم وصدقهم وإخلاصهم يعطيهم الله هذا النعيم. وقد جاهدوا والمجاهد 100 درجة، كل درجة ما بين السماء والأرض، ولا أحد يضاهيهم في هذا ولا أحد يلحقهم، رضوان الله عليهم. فيجب أن نعرف منزلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نترضى عنهم، وأن ندعو لهم، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرة نبيهم ومعهم. وحبهم إيمان، وحبهم إيمان ودين، وبغضهم كفر ونفاق، رضوان الله عليهم. والله تبارك وتعالى لعلي أذكر يعني أدخل في السنة بعد فضائل الصحابة الآيات كثيرة، وقرأوا القرآن وتدبروه وستجدون شيئا كثيرا من هذا ولا نستطرد فيه، وأذكر شيئا من الأحاديث وأختم هذه الكلمة. من الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني إذا انكدرت النجوم وتناثرت وهل السماء وضعفت وانشقت وتصدعت وانفطرت. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مدة حياته أمن لأصحابه من شرور جاءت بعده عليه الصلاة والسلام، منها ردة بعض الأعراب، هذا ما حصل في حياة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومنها ما حصل بينهم من الاختلاف الذي يجب السكوت عنه وكلهم مجتهدون ومأجورون، لكنه مما يوعدون. وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة كانوا أمنة لهذه الأمة، وهذا دليل على مزيتهم العظيمة. فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد، جاءت الاختلافات وجاءت سل السيوف ونجمت البدع، هذا بعد أن ذهب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وزاد الشر وعلى مر الأيام يزداد والعياذ بالله. الشاهد أنهم إذا ذهبوا جاءت هذه الفتن، وهم كانوا كما يقال صمام أمان من هذه الفتن، فلما ذهبوا جاءت. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي حديث رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال: هل فيكم أحد رأى محمدا صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، هم سر النصر والفتح، يفتح لهم رضي الله عنه. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هم يدركون أن الصحابة إذا وجدوا وجد النصر لصدقهم وإخلاصهم وإيمانهم رضي الله عنهم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب من رأى هل فيكم من صح من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. يعني هذه نهاية القرون المفضلة، هذه نهاية القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخير. فيقال: نعم. فيفتح لهم، فيفتح لهم. ما كانوا يعرفون الهزيمة الساحقة أبدا، ما يعرفوا إلى الانتصارات في حياة الصحابة وفي حياة التابعين وأتباع التابعين، وانتشرت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا ذهب المجاهدون إلى خراسان تلفتهم: فيكم من صاحب رسول الله؟ يقول: نعم. يفتح لهم. فيكم الفئام الثاني، فيكم من صاحب من رأى من صاحب أصحاب محمد؟ هل فيكم من رأى أصحاب محمد؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. وهكذا تكاد نكاد نقول أن الفتوحات توقفت بنهاية الجيل الثالث، وهم أتباع التابعين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن. وإن كان هناك تبقى طائفة منصورة ممدوحة، لكن غلب على الناس هذه الفرق التي تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثه الثابت من طرق كثيرة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث آخر يشد هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بارك الله فيكم. شاهد إن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكبير، فيها أن جزاء العظيم الذي يحصل للصحابة لا يلحقهم فيه أحد، مهما اجتهد وبذل من الجهد في العبادة وفي البذل والإنفاق وفي الجهاد وفي كل ما هذه الخير، لا يمكن أن يلحق أدنى صاحب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصحبة مزية لا يلحقون فيها. ولهذا كما ترون في هذا الحديث: هل فيكم من رأى رسول الله؟ هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله؟ هل فيكم من رأى من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى آخره. هذه المزية لا يلحقون فيها رضوان الله عليهم. هذه من فضائلهم من السنة التي تدل على فضل عموم الصحابة كبارهم والصغارهم أنصارهم ومهاجرهم رضوان الله عليهم. ومما خص الله مما خص رسول به العشرة وهم أفضل الصحابة عليه الصلاة والسلام، قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن أوف في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عوف بن نفيل في الجنة، وأبو عبيد العاشر عامر الجراح في الجنة. فهؤلاء العشرة هم المشهور عند الأمة بأنهم العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث الترمذي وغيره بارك الله فيكم عن عبد الرحمن بن عوف وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما. فهذه فضيلة تخص العشرة، وفضيلة لأهل بدر، أهل بدر لهم مزية خاصة أيضا، وفضيلة لمن بايع في العقبة، وفضيلة لمن بايع بيعة الرضوان. هذه فضائل تخص طوائف منهم رضوان الله عليهم، مدونة في السنة الصحيحة: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا ضمان لمن بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 أو 1400 أو 1500 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على ألا يفروا. وفي حديث سلام الأكوع: بايعنا على الموت رضوان الله عليهم. والمعنى واحد: إذا بايع على ألا يفروا ما لا يبايع على الموت. بارك الله بعد يفرق يقول فرق بين لا فرق بينهما، سواء قلنا بايع على الموت أو قلنا بايعوا على ألا يفروا رضوان الله عليهم. وآل بدر لما تكلم عمر رضي الله عنه على حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في خطأ حصل منه وشدد في شأن عمر، قال: ما يدرك يا عمر أن الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه فضيلة آل بدر رضوان الله عليهم. من الفضائل التي تخص الثلاثة ذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فقرأ استفتح رجله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتح فإذا أبو بكر رضي الله عنه، قال رسول الله: أدعو لك ويبشرك بالجنة. حمد الله، قال: الحمد لله. ثم استفتح رجل آخر فقال رسول الله: افتح له وبشره بالجنة. فإذا به عمر فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشره بالجنة. ثم استفتح رجل ثالث آخر فقال رسول الله: افتح له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: ففتحت فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله فحمد الله ثم قال: الله المستعان. بلوى تصيبه وما حصل له أن حصل حتى قتل رضي الله عنه مظلوما. فهذه فضائل الثلاثة المتفق عليها. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخير بين الناس، فنقول أبو بكر خير الناس، ثم عمر، ثم عثمان. وفي رواية له رضي الله عنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نساوي بأبي بكر أحدا، أو كما قال: ثم أبو بكر ثم عمر ثم نسكت فلا نفاضل بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة يعني ينبغي أن نفهمها، لأن أعداء الله أشد ما يركزون على هؤلاء الثلاثة، ولا سيما الروافض. ففيهم من الطعون التي لا تحصى، ومن التكفير. لماذا؟ لأنهم أسقطوا عروش الكاسرة والقياصرة، حطموا دول الكفر، فقلوب اليهود والنصارى والروافض تغلي بالحقد على هؤلاء، لأنهم أسقطوا عروش الكفر ورفعوا راية الإسلام في أعظم بقاع الأرض. فلهم النصر والظفر، بارك الله فيكم، في الدرجة الأولى. فلهذا يركز عليهم هؤلاء. قال عليهم. ومما يخص أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله قال فيه: إن أمن الناس علي أبو بكر. الأمن الناس علي في صحبته وماله. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام ومودته. لأن الخلة فوق الأخوة وفوق المودة والمحبة، هذه لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. فأدام الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، وهما أفضل الأنبياء، والذي جعلهم يتسنمون هذه القمة هي أنهم أخلاء لله تبارك وتعالى. وروى هذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك روى ابن عباس مثل هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام وصحبته. وروى هذا البخاري ومسلم، وروى مسلم مثله عن المسعود، وروى البخاري مثله عن ابن الزبير. ثلاثة من الصحابة يشهدون هذه الشهادة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس أحد أمن عليه أبي بكر في صحبته وماله، وهذه مزية لا يلحقه فيها أحد من الصحابة، وما كان رسول الله يسمح لأحد أن يؤذي أبا بكر بأقل أذى، اتركوا لصاحبي لمنزلته عند الله وعند رسوله كيف، وقد أثنى الله عليه في القرآن وأثبت صحبته، قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. شاهد في الآية هذه أن الله قال ثانية اثنين لا تنصروه فقد نصره الله ثانية اثنين، فمن هو هذا الثاني؟ أبو بكر إذ هما في الغار رضي الله غامر بنفسه غامر بحياته وبذل ماله، والرسول لما أراد الهجرة كانت قريش تأسره وإما تقتله وإما تنفيه وإما وإما تسجنه، فأذن الله لرسوله بالهجرة فخرج مهاجرا، قال أبي بكر الصحبة وبكر قال أرسل تهاجر قال نعم قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة، فخرج مهاجرا واتجه إلى الجنوب إلى غار ثور يعني يؤمن على العدو، ونزل في الغار وجاء الطلب حتى وقفوا على فم الغار، فقال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحد تحت قدمي إلى قدمي لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وأشاد الله به في هذه الآية كما سمعت، فهذه مزية أثبتها الله في القرآن لأبي بكر رضي الله عنه. ألا تدرون ما يصنع الرافض يقلبونها مثلبة لأبي بكر، لعنة الله عليه، لا أشد عداء للصحابة منهم. من فضائل عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، الشيطان كان يخاف من دون ربه، والحديث قاله بمناسبة كما يروي سعد بن وقاص رضي الله عنه أن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما سمعنا استئذان عمر بادرنا الحجاب، قمنا وبادرنا الحجاب، فأذن رسول الله لعمر فدخل ورسول الله يضحك، قال أضحك الله سنك يا رسول الله، قال أجبت لهؤلاء النسوة اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، فقال عمر أنت أحق يا رسول الله أن يهب لك، ثم قال يا عدوات أنفسهن أتهبن رسول الله ولا تهبنني، يعني الهيبة، قالوا نعم، قلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول إيها يا ابن الخطاب والله ما راك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، الفج الطريق الواسع ها يمكن ألف شيطان يمر فيه، الشيطان إذا راه شر يهرب منه خوفا منه، إيها يعني زيد من التوقير والإجلال المطلوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام لتعزروه وتوقروه، يعني رفع النساء أصواتهن عليه ينافي التوقير والتعزير، فقال إيها يعني هذا المكان الكلام في محله فزد منه، بارك الله فيكم. شاهد هذه الفضيلة لعمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجي، الرواية تختلف فاضها كما حتيرهم لفظ الأول هذا اللفظ الثاني، في قصة قالوا كان أن جارية نذرت جارية سوداء نذرت كان رسول الله خرج في غزاة فنذرت إن عاد رسول الله لتضربن عليه بالدف ولا تغني. فما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن نذرت إن سلمك الله أن أضرب عليك بالدف وأتغنى. قال إن كنت نذرت ففعلي. فشرعت تضرب في الدف. دخل أبو بكر وهي تضرب، دخل عثمان وهي تضرب، دخل علي وهي تضرب ماشية. فدخل عمر فوضعت الدف تحت سدها وجلست عليه. قال له قال رسول إن الشيطان لا يفر من أمر الخطاب، الشيطان يفر من أمر الخطاب رضي الله عنه. فضائله كثيرة، ومنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى الناس يعرضون عليه وهو في النوم وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، وعرض على يا عمر وعليه قميص يجره أو اجتره. قالوا ما أول يا رسول الله؟ قال الدين، الدين ناس عندهم إلى الصدر، ثوبوا إلى الصدر ودون الصدر ومشاكل ذلك، وعمر الإيمان سابق كله رضي الله عنه. ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أتي بقدح من لبن، هذا يروي عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين، أتي بقدح لبن فشرب منه حتى رأى الري يجري في ظفره أو أظفاره، ثم ناوله عمر. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، العلم. فيشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين المتين ويشهد له بالعلم رضي الله عنه. وقال إن الحق لا ينطق، إن الحق لا ينطق على لسان عمر قلبه ولسانه، إن الحق لا يجري على لسان عمر وقلبه. وهذا الحديث رواه بلفظه ومعناه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهم جميعا، بارك الله فيكم. وهو في مسند أحمد وفي الترمذي، إن الحق ليجري على لسان عمر وقلبه. وعلي قال ما كنا نظن إلا أن السكينة تنطق على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل حينما طعن قال ابن عباس رضي الله عنه كنت عند عمر رضي الله عنه حينما وضع على السرير وقد تكنفه الناس يصلون ويدعون، فإذا برجل آخذ على منكبي فالتفت فإذا علي رضي الله عنه، فترحم على عمر ثم قال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله لقد كنت أظن أنك تكون مع صاحبيك. وكثيرا ما كنت أسمع رسول الله يقول ذهبت أنا أبو بكر وعمر وجئت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر. يتفرس علي رضي الله عنه أنه سيكون مع صاحبيه في القبر في المقبرة وفي الجنة، وهذا اعتراف من علي رضي الله عنه بفضيلة عمر بل بفضيلة أبي بكر، وسأذكر تفضيله لهما. بارك الله فيكم. قد روى عنه أبو جحيفة حديثا من طرق أنه علي تارة يخطب وتارة يتكلم، من أفضل ما خير الناس؟ فأحيانا يقول أنت وأحيانا يبتدئ هو، يقول خير الناس أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم يسقط. وسأله هذا في مسند أحمد وغيره، وسأله ابنه محمد بن حنفية قال من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت أنت ثم أنت. قال لا، ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما هو إله كما يقول الروافض والباطنية، ما أنا إلا رجل المسلمين، يعترف بفضيلة إخوته ومنزلتهم وأنهم أفضل منه. والأمة على هذا الترتيب، أفضل الناس بعد رسول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم. وقد كان هناك خلاف في تقديم علي على عثمان وعثمان علي، ثم انتهى بإجماع أهل السنة على هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. علي هو الرابع، وهم الخلفاء الراشدون، وهم أفضل من بقية العشرة وأفضل من سائر الصحابة رضوان الله عليهم. وقد عرفتم فضل أدنى الصحابة فكيف بفضل أعلاهم، وهم هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. وعثمان رضي الله عنه يعني كما روى البخاري رحمه الله أن أظن أنا عثمان أظن أبي عثمان أو أحد التابعين الفضلاء قال: نادى عثمان وهو محصور فقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب محمد، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش الأسرة فهو في الجنة؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فهو في الجنة؟ قال: فصدقوه. قال: فصدقوه. ورويت أحاديث في هذا المعنى خارج الصحيحين، وهناك فضائل للزبير، وهناك فضائل للسعد، وهناك فضائل باقي العشرة رضوان عليهم. وأما الفضائل العامة فقد ذكرتها لكم، وأقف عند هذا الحد، وأحيلكم على كتب السنة الصحاح والمعاجم والمسانيد، فاعتنوا بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ألف فيهم، وقد عزمت أن أكتب فيهم كتابا إن شاء الله، أستمده من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن هناك آيات تستصلح للاستشهاد بها على فضلهم ما رأيتهم يذكرونها فيقتصرون مع إيمانهم إن شاء الله بأن هذه تدل على ميزة الصحابة وفضلهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أحبائهم ومن أتباعهم ومن السائرين على نهجهم، ونسأل الله أن يحشر معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. جزا الله خير الشيخ ربيع العالمين الحافظ الطيب النافع، ونسأل الله عز وجل أن يقبل من الأشهر والثواب، وأن ينفع الجميع بما سمعوا إنه جواب كريم. ونستعرض فضيلته في عرض بعض الأسئلة على هذا المقام. هذه أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ، وردت تسأل عن حكم لعن الصحابة. عن؟ حكم لعن الصحابة، وهل يعتبر كفرا أو يعتبر فسقا؟ هذه قضية بحث فيها العلماء، وألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى صار مسلول في شاتم الرسول، وأدخل فصلا فيه يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، وتكلم القاضي عياض وغيره وغيره في هذه القضية. فمن الناس من يكفر من يطعن في أبي بكر وعمر، ومنهم من يكفر أبا بكر وعمر، ومنهم من لا يكفر إلا من كفر جل الصحابة. إذا كفر جل الصحابة معظمهم أو رماهم بالنفاق أو الردة فإنه كافر. واختار هذا الرأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: من شك في كفره فهو كافر. الذي كفر الصحابة أو معظمهم ثم تشك في كفره فأنت كافر، في نظر الشيخ ابن تيمية بارك الله فيكم. وحكى الإجماع على هذا عدد من الصحابة. الذي كفر عائشة أو يقذفها هذا كافر بالإجماع. الذي يطعن في زوجات الرسول يرميهن يقذفهن بالزنا فهو كافر على القول الراجح إلحاقا لهن بعائشة رضي الله عنها. ولشيخ الإسلام تفصيل جيد في الفصل الذي ذكرته لكم، راجعوه بارك الله فيكم. نعم. وهذا السائل يقول: ما موقف المسلم من الدعاء الذين يتساهلون مع من يطعن الصحابة رضي الله عنه؟ هذا بلاء ابتلي بها المسلمون، به المسلمون، أن يدعو الناس إلى التقارب مع الروافض. الروافض لا يقتربون، الفكرة فكرتهم وهم يمولونها وينشئونها المراكز، وهدفهم تحويل العالم الإسلامي إلى مذهبهم الكفري الرافضي. ليس لهم هدف إنهم يصطلحوا مع المسلمين ويتنازلوا بعض الأشياء، هدفهم إدخال المسلمين في الرفض، وهذه خطة من خططهم. هم يكفرون المسلمين، يكفرون الصحابة ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهذا موجود في كتبهم وفتاواهم. لا يترددون في تكفير أهل السنة، بل هم أكثر من اليهود والنصارى عند الروافض. كيف نتآخى معهم؟ نقول إخواننا. فهذه الفكرة غرست في أذهان بعض الكتاب وبعض السياسيين، وأنشئت لها دور التقريب. فين؟ في بلاد السنة، مو في إيران، في بلاد السنة. وتمول هذه الدور من قبل الروافض. واحد كان له كتابات أعجب بها، لكن لما تأتي كتابته الحديث عن الروافض وإذا به يتميع كلام فارغ، بل يقول إخواننا وبلي منهم أصدقاء وكذا. فكلفت واحد من الطلاب أن يسأله، وجاء يدرس في أم القرى، يسأله عن الروافض. قال له: إخواننا. قال: إيش رأيك في الروافض؟ قال: إخواننا. الفرق بينه وبينهم أن يقول أبو بكر وعمر، هم يقولون علي، يقولون علي. قال: يا شيخ، كفرون الصحابة. قال: لا، هذا كذب. قال: هذا كذب. فهؤلاء الذين يدعون المسلمين إلى التقارب مع الروافض يدافع عن الروافض أكثر مما يدافع الروافض عن أنفسهم، أكثر، ويغالطون أكثر مما يغالط، مما يغالط الروافض. الروافض يقوم بتحريف القرآن، ويقول يطعنون في زوجات الرسول، ويقول في أبو بكر وعمر أنهم قارون وهامان، ويقولون إن أبا بكر أشد عذابا من إبليس. وهذه رواية في كتب التفسير، وعندي هذا الكلام، إن إبليس يأتي يوم القيامة وعليه 70 غلا و70 نكالا، ثم يرى أبا بكر وعليه 120 غلا و120 نكالا، فيقول: كيف أنا أضللت البشرية من أولها إلى آخرها، وهذا عذابي وأنت أكثر أشد مني؟ قال: لأني خالفت الإمامة. إمامتها إمامة اختارها ابن سبأ، لا وجود لها في الإسلام. إمامة أهل البيت، وأنهم يطاعون، وأن معرفتهم واجبة، والولاء والعداء عليها، هذا أصله من ابن سبأ وطوره الروافض. ليه هذا العذاب على بكر؟ لأنه اغتصب حق علي. علي ما له حق، لو كان له حق لقاتل عليه. الحق في الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر، لأن هناك إشارات وبعضهم يعتبرها نصوصا إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه، وعلي بايعه ورشح أبا بكر الخلافة، وبايعه الصحابة وعلي منهم، ورشحوا عمر، رشح 6 واختار منهم 6، اختاروا واحدة منهم عثمان، وأول أو الثاني من بايعه علي رضي الله عنه. وليس عنده للصحابة إلا الحب والاحترام والتقدير، ولا عداوة ولا خلاف ولا شيء، وإنما ترى الأكاذيب والافتراءات كلها افتراءات الروافض. فعل الروافض بأصحاب محمد ما لم يفعلوا اليهود والنصارى. كيف نتولاهم؟ كيف نقول إخواننا وهم يكفرون ويكفرون الصحابة ويكفرون زوجات الرسول، ويقول القرآن محرف؟ يحرفون القرآن، يحرفون القرآن عمدا، ثم يقول الصحابة حرفوا، ونحن وقفنا على ألاعيبهم ومكرهم وكذبهم. يزن تفضل بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: يتناقل في موقف مواقع الانترنت، يتناقل بعض مواقع الانترنت بعض الألفاظ غير لائقة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنسب إلى فضيلتكم، فآمل منكم توضيح الأمر. هذه فئة خطيرة جدا، دعوتها وحركاتها ونشاطها قائمة على الكذب والخيانة والتلبيس. بارك الله فيكم. يتركون الروافض والنصارى واليهود ويسلطون الأضواء على ربيع كما يقال كذبا وزورا. وكم كذبوا وكم افتروا. أنا أسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قاتله والله أن يحصل. والله ترك الرافض. وأذكر أني كتبت كتابا مقالا أدافع عن رسول الله وإذا بهم يريدون أن يشوهوا، وما تركوا شريطا وحاربوا فيه أهل البدع بارك الله فيكم إلا وذهبوا يشوهونه ويبترون ويحرفون ويفعلون الأفاعيل، وليس لهم عدو إلا ربيع الذي يدافع عن الصحابة ويستميت دونهم ويدافع عن أئمة الحديث ويشيد بفضائلهم رضوان الله عليهم ويكتب الكتابات ويتكلم في دروسه ومجالسه وإلى آخره بارك الله فيه. حالة من الحالات يعني حصل لعمر فيها لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، سل السيف وقال: من قال أن محمد مات لا أقرب منه بسيفي هذا. قلت راشد ابنه، يعني له الموقف ما هو طعن فيه، موقف تذهل فيه العقول بارك الله فيه، مدحا له وحبا له لا تنقصا له. الخبثاء يعرفون هذا ولكن يريدون أن يجعله طعنا. كيف؟ هم طعنوا في أئمة السنة وطعنوا في علماء السنة الموجودين وطعنوا في أئمة الجرح والتعديل، ويخونون ويبترون وننصحهم فلا يسمعون ويتمادون في باطلهم فينتقمون بمثل هذه الأساليب. هذا مكر وكذب. احنا ما نكذب ونربي على الصدق، لكن هؤلاء دعوتهم قائمة على الكذب. هذه الفئة والله بدأت بابن تيمية، والله كان يغيظهم إذا أثنيت على ابن تيمية، وكانوا يفضلون رئيسهم الحداد على ابن تيمية وهو جاهل كاذب ظالم، وأنا أثبت كذبه. ولهم رئيس جديد أكذب من الأول متعلقون به، وليس لهم هم إلا الذب عنه فقط والدفاع عنه بس، لا عن رسول الله ولا عن صحابة ولا عن ولا عن ولا حب إلا لأهل السنة. فأهل السنة الآن موجودين على البسيطة في مشارق المغرب ليس لهم قيمة عندهم أبدا، ويتعلقون باثنين ثلاثة من المشايخ ويقولونهم ما لم يقولوا، وما إذا سمعوه استنكروه وأنكروه. يقول ما لم يقولوا ويهم الناس أن هؤلاء الشيخين أو ثلاثة شيوخ معهم وهم ليسوا معهم ولا يعرفونهم ولا يدرون منهم، هم مدسوسون. ولا أستبعد، وقد صرحت أنه لا أستبعد أنهم بينهم باطنية ورافضة، لأن أساليبهم لا تشبه أساليب المسلمين، أساليبهم لا تشبه أساليب المسلمين بارك الله فيكم، تشبه أساليب الباطنية. من هم؟ ما تدري من خصمه، لا تدري من خصمه. يبرز واحد اثنين، إذا برز عرفت خيانته كذبه، وإذا اختفى عرف أنه كذاب خائن. هؤلاء المختفين حين لا نتابعهم، نتابع اللي يطلع رأسه نضربه بارك الله فيكم. أنا ما رأيت أسوأ وأقبح وأرذل من هذه الطائفة. والله يمكن الرافض يستحون عندهم شيء نقول له، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء من الأدب والخلق. القرآن مليء بالآداب والأخلاق، السنة حياة المسلمين حياة الصحابة مليئة بالآداب والأخلاق، ما عندهم شيء من هذا، ما عندهم شيء أبدا. لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا، ويحاربون أهل السنة بالأكاذيب والخيانة. وما تركوا لا ابن عثيمين ولا ألباني ولا ذهبي ولا ابن تيمية من أول عن الدسسون، وإلا من أول والله بدأوا به، بدأوا بالقيم، بدأوا بالذهبي، بن أبي العز وهم على الطريقة هذه بل زادوا فيها شرا. وإذا سألتهم يقول لك لسنا حداديين. الباطل يمكن يعترف أنه باطل وما يعترف أنه باطل. طريقة في غاية القبح. بارك الله فيكم. فاحنا تركناهم أشهر يمكن من منتصف محرم والله أعلم إلى قبيل الأيام، وإذا بهم يكفرون والله ينزل. هل هناك علماء كفروا فلان؟ هل هناك علماء كفروا فلان؟ هناك علماء ربيع والنبيلان والعبيكان والعبيكان والنجمي وإلى آخره. هم كفار مستشفى تكفيرون تكفيريون كبت كفار غلط. هم تكفيريون مستترون ولا أستبد أن بينهم باطنية. بارك الله فيكم. وابن تيمية يقول ما من فئة ضالة إلا وفيها منافقون. النفاق مو كان خاصا بأهد رسول الله، النفاق موجود في الطوائف معنا كلامه على مر التاريخ. وأنا أظن أن أخبث المنافقين في هذه الفئة، والآن أهل البدع والضلال يتعاونون معهم، وهذا التعاون معهم دليل على أنهم فرقة ضالة. من أكبر الأدلة أن يتعاون معهم أهل البدع والضلال. والله كنت أدافع عن رسول الله فيطعنون في كتابي. بارك الله فيكم. أنا كم ألهج بعمر وبالصحابة، وكم أدب عنهم، وكم أدب عنهم، وكم أدب عن أمة الحديث، وكم وكم يطلعون يقول طعن في الصحابة، طعن في الأنبياء، طعن في ذات الله. لا أفجر منهم أبدا. والله رديت على الرافض وما ما ما ما أجابوني بشيء من هذا من هذه من الإتهامات. ورديت على غلاة الصوفية وما ردوا علي شيء من هذه الإتهامات. ورددت على غلاة الأحزاب وما ردوا علي شيء من هذه الإتهامات أبدا. إما يسكتون وإما يناقش مناقشة إنسان عنده أخلاق. أما هؤلاء فلا أسوأ منهم. فأنا أحذركم منهم أينما كنتم، فإنهم أسقط وأفجر وأخبث الفرق. بارك الله فيكم حياكم الله. نختم السؤال شيخ تكملوا والله بعد هذا يرجع للإمام والمؤذن لا نحرجهم. سؤال له علاقة أيضا بالسؤال الماضي. نعم. يقول قواطع في كتاب الموضوع يقول صاحبه ويفتد إليكم قائلا نقل معك الشيخ أن الشيخ البلد طعن في الثلاثية طعن في الخبيثة. كذابون كما تعلم كذابون. أشاعوا هذا الكلام من قبل 10 سنوات في حياة الشيخ، وتأتوني بالكلام هذا الذي تنسبونه إلي وأنا أذهب أعتذر للشيخ البلد. أتوني طلب ما جاءني شيء. عرض علي امرأة من الشرقية أجوز قال يقول أنك تكلمت في الباز. قلت فين الكلام؟ قال هذا عندي أسمع. قلت هذا ما فيه شيء، هذا كذب. طبعا بعد 10 سنوات وبعد براح في الباز وكذا دملجوا حاجة وطلعوها. يقول أنه طعنوا في الباز، مرة يقول طعنوا خبيثة، مرة يقول طعنوا ويسكتون، ومرة يقول كذا. اضطربت أقوالهم. أولا هذا كذاب بارك الله فيك ومدملك، واضطراباتهم تدل على كذبهم. وأنا أثني على الشيخ بن باز في حياته وبعد موته في كتبي وفي مجالسي، وأقول لجلسائي أنا درست تاريخ السلف فوجدت من هو أعلم وأعبد من الشيخ باز، لكن في الأخلاق أنا ما رأيت مثله في سعة الصدر والحلم وإلى آخره والاهتمام بالدعوة على مستوى العالم وكذا وكذا وكذا. حتى قلت ذكر لي واحد سوداني قال حين نقول إن ابن باز لو قال له إنسان إني أريد القمر يقول نبحث إن شاء الله حاول، يعني ما يطلب أحد. يعني فيه شبه يتأسى بالرسول ما كان يقول لا. ها فأنا أشيد به كثيرا وكثيرا وكثيرا. وبعدين يطلعوا لي هذه الأكذوبة. طبعا أنتم تعرفون الآن يدملجون الأشرطة، هذا شيء معروف ويلفقون. بارك الله فيكم. ليش ما طلعوه من أول يوم وأعطوني وأنا أروح للباز وأقول له سامحني أقول فيه كذا لا، وهو الله يسامحني. وكان الباز يبلغه الطاعون والطاعون قاتلة فما يعتب ولا يحقد ولا شيء، وهم يعرفون طبعه هذا. بارك الله فيك. وهذا من مكارم أخلاقه رحمه الله. هؤلاء فرضوا أني أخطأت قلت من الباز كذا، ألا يغفر كل هذه الأعمال وهذه المواقف وهذا المال؟ لا يغفر هذا الذي قتل مئة نفس قبل الله توبته. عند الحدادية لا رجوع عن خطأ ولا يعترف بخطأ، وإذا مثلا اعترف الإنسان بخطأ ما فيش، وإذا قال أذنبت وتبت لا توبة أبدا. حتى عند الخوارج الغلاة إذا تاب تقبل توبته، عندهم لا. منهج خبيث لا أخبث منه ولا أسوأ أخلاق من أهله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول امتثل كثير من الناس بحزب الله بعد الأحداث الأخيرة. والله والله شوف، والله إن رئيسهم الحالي إن اكتشفت عنه خيانات كثيرة في عدد من المقالات. لا يكتب الخسيس إلا ويقع في الخيانة والبتر، لا يكتب إلا ويقع. لماذا؟ لأن الله يريد أن يفضحه ويخزيه. فكم آذى أهل السنة وهو متستر بلباسهم، وآذاهم وآذاهم وآذاهم وآذاهم. ولما نصحنا نصحته في نصيحتي، دعوته إلى التمسك بالكتاب والسنة ورده إلى التقليد ويكفر من لا يقلد. كيف التكفير؟ هذا نسف القرآن ونسف الرسالات كلها وكذب السنة وكذب الإسلام إذا خالفه. أحكام يعني ما تجدها عند الخوارج ولا عند أهل البدع. ونصحناه بلطف، أنكر مصالح المفاسد أو اعترف بها في مجال واحد فقط، مجال السنة. ونصحناه بالصلاة لطيفة وراح يطلع، ونصحناه في باب الجرح والتعديل راح يطلع يعني افتراءات وأكاذيب ما عرف ما يعرفه أهل البدع. كيف هذا السلفي في بلاد الأفاعيل؟ يدعي السلفي في بلاد الأفاعيل. السلفي لا يكذب، السلفي لا يظلم، لكن هؤلاء أظلم الناس وأكذب الناس. فأين السلفية؟ وسموا موقعهم الأثري. شوف الكذاب الجهال ومجهولون ويكون أثريون. الأثري أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري ومسلم وسفيان وأئمة الإسلام، الذي يحفظ مليون حديث والذي يحفظ مئات الآلاف الأحاديث وينشر ويرد على أهل البدع. أما هذا يترك أهل البدع والضلال يحارب على السنة ويقول أثري، جاهل مجهول يقول أثري كذاب. بارك الله فيكم. السلام عليكم. هذا السؤال يقول افتتن كثير من الناس بحزب الله بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان. كيف؟ افتتن كثير من الناس بحزب الله بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان، فما هو توجيهكم حيالي؟ والله قد تكلمت أنا ونشرت هذا كلامي أنه ما يجوز التعاطي مع هؤلاء، وإن هذه أساليب سياسية متواطي عليها اليهود والنصارى والروافض، فهم إخوان على امتداد التاريخ. وهذه اللعبة احنا نضرب على اليهود وهم يدمرون الشعب اللبناني، هذا شيء واضح. وأنا أتابع الأخبار، يمكن بعد 13 يوم ما قتل منهم إلا عدد قليل جدا، 6 مدري 7. كيف يحط الصاروخ في وسط أهل السنة مثلا ويشحنوا ويروح يجرد ويجي الضرب على أهل السنة يموتون، دمر بيوتهم. هذه حرب، هذه جهاد. بارك الله فيكم. ها يندسون في الكوف وكذا ويطلقون الصواريخ ويأتي الضربات على المسلمين وعلى الشعب اللبناني. بارك الله فيكم. قلنا هذا لا تأيدوهم، قال لا إخواننا وراحوا يبكون وإلى آخره. بارك الله فيكم. دول بلاء على الأمة، حزب هالك تعبان. بارك الله فيه، ضيع شباب الأمة، ضيعهم. البلاد هذه على التوحيد والسنة، جاءوا غرسوا فيهم مثل هذا التمييع وهذا الضياع وهذا الولاء لأعداء الله من الروافض وأمثالهم والحقد والحرب على أهل السنة. فتجد الشباب الآن مسكين ممزق بسبب فعل هؤلاء. ليت القوم يعلمون، ليت الشباب يعلمون ماذا يراد بهم. هؤلاء الذين يدعون إلى التآخي مع الروافض وفي كل حدث يقفون مع أعداء هذه البلاد، كانوا في حرب بين إيران والعراق، كانوا مع إيران مع الروافض ضد صدام البعثي الذي نبغضه ونقول بل نكفره، لكنه أقل شر من الروافض وكان يدافع عن هذه البلاد ودول الخليج سد في وجه الروافض. لما وقفت الحرب وجه صدام عرابه، كان كافر، كان صدام كافر بيش كافر، ليه؟ لأنه يحارب الرافض. فلما وجه حرابه لهذه البلاد قالوا مسلم عبد الله المؤمن صلاح الدين، ها هل في عدو أشد من هذا العدو؟ ويلبسون لباس السلفية، هؤلاء يلبسون لباس السلفية. فيا شباب كونوا يقظين، كونوا أذكياء، خذوا بالحكمة القائلة وتنسب إلى عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فكم ينخدع الآن من الشباب بمن يمتلأ خبا وخبثا، ينخدعون بهم وتنطلي عليهم أساليبهم الماكرة. إذا حكمتم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح خرجتم من هذه الدوامة التي تاه فيها الشباب. والله شباب تائهون متدينون ويريدون الحق، ولكن يتخطفهم هؤلاء ويوجهونهم إلى الوجهات التي فإذا بهم يوم من الأيام يصفقون للرافض. هؤلاء دخلوا العراق لحرب أمريكا لأجل من؟ لأجل الرافض وإخواننا، ويبكون في المساجد ويقنطون وإلى آخره. لما ظهر كشف أمر الرافض سكتوا، لما ذهبوا يذبحون أهل السنة، وإلى الآن يذبحون في أهل السنة، يدمرون مساجدهم، يدمرون بيوتهم، يهجرونهم، يذبحون فيهم يوميا، ما سمعنا منهم كلمة أو رأينا لهم قطرة بكاء. لما قام هذا صاحب حزب الله الذي اعترف بخطئه، اعترف بأنه مخطئ بارك الله، ودولة هذه جزاها الله خيرا قالت موقفا تبين أنه هو الموقف السليم، قالوا هذه مغامرة مرفوضة بارك الله فيك، في فعلا مغافرة مغامرة مرفوضة. قامت المواقع ولا الحرب على هذه البلد وغيرها. فإذا الله تبارك وتعالى يسخر نصر الله فيعترف بأنه أخطأ، مو بهذا اللفظ، بلفظ آخر، لكنه أعترف بأنه أخطأ، قال لو أدركت أن هذه المغامرة تؤدي إلى ما أدت إلى النتائج ما فعلت هذا. لكن عندنا الحجاج ما يعترفون بأخطائهم، إيش رأيكم؟ النصارى يعترفون بأخطائهم، اليهود يعترفون بأخطائهم، اليهود أعلنوا قالوا إحنا فشلنا في هذا، لكن الحدادية ما تعترف يا أخوان، ما أدري، الله أعلم إيش فيها، بارك الله فيك، عرفوها، حياكم الله. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى هذه الإجابات، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في مواطن حسناته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أحسن رسول الله.